بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله. الدرس 24. المخلوق منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم به الحقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، ولا يجوز إطلاقه، ولا يجوز إطلاق القول لأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مرجيا، وهو كلام الله حروفه ومعانيه، وليس كلام الله الحروف دون المعاني والمعاني دون الحروف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. يقول الشيخ رحمه الله: وقد دخل في الإيمان بالله الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدا واليه يعود، وان الله تكلم به حقيقه، وانه كلامه لا كلام غيره، لان الكلام انما يضاف الى من قاله مبتدئا لا الى من قاله مبلغا مرديا. فليس كلام الله الحروف دون المعاني، ولا المعاني دون الحروف، فلا يجوز إطلاق القول لأنه حكاية أو عبارة عن كلام الله. لا شك أن الإيمان بالله جل وعلا يدخل فيه الإيمان بأسمائه وصفاته، ومن صفاته الكلام، الكلام من صفات الله عز وجل أنه يتكلم حقيقة متى شاء وإذا شاء. ونوع الكلام قديم، لا بداية له ولا نهاية له. وأما أفراد الكلام فإنها محدثة، الجنس قديم، وأما أنواع الكلام فإنها محدثة في كل وقت بحسبه. فإن الله تكلم في الأجل، وكلم موسى، وتكلم بالقرآن، ولا يزال يأمر وينهى سبحانه الأوامر الكونية، يأمر الملائكة إنما قوله إذا أراد شيئا أن يقول له قم فيقوم، هذا باستمرار. فلا حصر لكلام الله عز وجل، نوعه قديم، وأما آحاده فإنها تكون محدثة كسائر صفاته الفعلية، الخلق والرزق وسائر الصفات الفعلية، هذا نظامها، نوعها قديم وآحادها محدثة. وصفة الخلق لله عز وجل قديمة، أنه يخلق سبحانه وتعالى متصف بذلك في ذاته، ولكن آحاد الخلق تتجدد، لا يزال الله يخلق ويوجد الأشياء شيئا بعد شيء، لا يزال خلق الله يتكرر، الله يخلق دائما، فآحاد الخلق تتجدد. أما جنس الخلق ونوع الخلق فإنه صفة قديمة لله عز وجل، كذلك الكلام نوعه قديم، وأما آحاده فإنها تتجدد حسب مشيئة الله تكلم في العزل وتكلم حيث شاء سبحانه ويتكلم يوم القيامة. فآحاد الكلام تتجدد وتحدث منه سبحانه وتعالى كسائر أفعاله على هذا النمط. فالكلام صفة فعلية، والله جل وعلا وصف نفسه بالكلام في آيات كثيرة كما سبق نموذج منها: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وفي سورة الفتح: يريدون أن يبدلوا كلام الله كذلكم قال الله من قبل. فالله جل وعلا أضاف الكلام إلى نفسه ووصف نفسه بذلك، ووصف القرآن بأنه كلام منزل منه سبحانه وتعالى، أخبر أنه منزل تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، تنزيل وإنه لكتاب، تنزيل من حكيم حميد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، منزل من ربك بالحق، إلى غير ذلك من الآيات التي يخبر الله جل وعلا فيها أن القرآن منزل منه سبحانه وتعالى. ففي آيات أخبر أنه كلامه وأن الله تكلم به، وفي آيات أخرى أخبر أنه أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك كله على إثبات الكلام لله عز وجل حقيقة، وأنه يتكلم حقيقة. أما كيفية الكلام كيف يتكلم الله جل وعلا فهذا لا نعلمه، مثل سائر صفات لا نعلم الكيفية، وإنما نثبت الصفة لله كما أثبتها لنفسه. وأما الكيفية كيف يتكلم فهذه لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. كلامه جل وعلا ثابت، تكلم في التوراة كلام الله، والإنجيل كلام الله، والقرآن كلام الله، والزبور الذي أنزله على داود كلام الله عز وجل، جميع الكتب السماوية كلها كلام الله عز وجل تكلم بها وحيا وأنزلها على رسله عليهم الصلاة والسلام، ورسله بلغوها للناس. هذا مذهب أهل السنة والجماعة قاطبة، أن الله جل وعلا يوثق بالكلام، وأن الكتب التي نزلت على الرسل كلها كلام الله سبحانه وتعالى، فيها أوامره ونواهيه وشرائعه وأخباره ووعده ووعيده، أنزلها لهداية الخلق. وأمرهم ونهيهم وبيان ما ينفعهم وما يضرهم رحمة منه سبحانه وتعالى. هذه الكتب فيها رحمة وفيها شفاء وفيها نور وفيها هداية للناس، لو تركهم بدون هذه الكتب لظلوا كيف يعرفون الحق، لو وكلهم إلى عقولهم لظلوا، لأن عقولهم قاصرة. لكنه برحمته سبحانه وتعالى أنزل هذه الكتب فيها الهداية والرشاد الشفاء من الضلال فهي رحمة من الله سبحانه وتعالى. وأعظمها القرآن المشتمل على هداية الخلق وبيان ما يصلحهم ونهيهم عما يضرهم، وفيها الأخبار الماضية والمستقبلة والغيوب التي أخبر الله تعالى عنها مما يتعلق بمصالح العباد. فهو أعظم كتاب فرق العالم، القرآن هو أعظم كتاب فرق العالم، ما نزل مثله، هو أعظم الكتب وأشملها وأعظمها، وهو كلام الله جل وعلا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ليس قبله شيء يكذبه وليس بعده شيء يكذبه، فهو حق من عند الله عز وجل، أخباره صدق وأحكامه عدل. تمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في أخباره وعدلا في أحكامه. وهو السميع العليم. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين القرون المفضلة ومن تبعهم، هذا مذهبهم، إثبات الكلام لله عز وجل كسائر صفاته، وأن الكتب التي نزلت على الرسل هي كلامه نزلت منه سبحانه وتعالى. القرآن كلام الله لا كلام غيره، منه بدأ وإليه يعود، منه بدأ بمعنى أنه نزل من الله جل وعلا وأن الله تكلم به، وإليه يعود إن معناه يعود في آخر الزمان حين يرفع القرآن كما صح في الأحاديث من علامات الساعة وقرب قيام الساعة، يرفع القرآن فيسرى به من المصاحف ومن صدور الناس فلا يبقى قرآن على وجه الأرض، ثم بعد ذلك تقوم الساعة على شرار الخلق والعياذ بالله، حينما لا يكون في الأرض من يقول الله الله، حين لا تقوم الساعة. فمعنى إليه يعود يعني يرفع في آخر الزمان، فلا يبقى منه شيء لا في المصاحف ولا في صدور الناس، يرفع في ليلة واحدة يصبح الناس وليس هناك قرآن ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا معنى إليه يعود. وقيل معنى إليه يعود يعني ينسب إليه جل وعلا، فيقال كلام الله، ويقال كلام الله فينسب إليه، منه بدأ وإليه يعود يعني ينسب إليه حقيقة، ويقال كلام الله عز وجل. والمعنيان متقاربان ولا تنافي بينهما، فهو ينسب إليه وأيضا هو يرفع في آخر الزمان كما في الأحاديث. وأن الله تكلم به حقيقة، هذا رد على من يقولون ينقول الكلام عن الله عز وجل ويقولون إن الله لا ينطق الكلام، وإنما إضافة الكلام إليه من باب المجاز، وهذا القرآن مخلوق، فمعنى أنه كلام الله أن الله خلقه في غيره، فكلام الله عندهم مخلوق، ومن ذلك القرآن يقولون إنه مخلوق. وهذا مذهب الجهمية، فالجهمية نفوا الكلام عن الله جل وعلا كما نفوا سائر الأسماء والصفات عن الله عز وجل، هذا مذهبهم الخبيث الباطل والعياذ بالله. أنهم عقلوا الله من أسمائه وصفاته ومن ذلك الكلام، فقالوا لا يجوز أن يوصف بالكلام. ونسبة الكلام إليه كما في قوله حتى يسمع كلام الله يريدون أن يبدلوا كلام الله، يقولون هذه نسبة مجازية مثل نسبة المخلوق إليه، مثل نسبة الناقة ناقة الله ونسبة بيت الله، إضافة مخلوق إلى خالقه، وأن الله خلق القرآن خارجا عنه، خلقه في غيره، فنسب إليه نسبة مخلوق إلى خالقه وهي نسبة مجازية، وإلا فهو كلام غيره لا كلامه هو. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، هذا قول الجهمية. وليس هو حكاية عن كلام الله كما تقوله الأشاعرة، كما تقوله الكلابية. الكلابية وهم أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب، وهو من علماء الكلام، وهو أخ ليحيى بن سعيد القطان المحدث. يحيى بن سعيد القطان هذا محدث وإمام جليل، أخوه عبد الله بن سعيد هذا هو إمام الكلابية، لقب بالكلاب لشدة خصومته وجداله، فلقب بالكلاب فقيل عبد الله بن سعيد بن كلاب. هذا الرجل صار مذبذبا له مع الجهمية وله مع أهل السنة، يقول الله يوصف بالكلام النفسي، فكلامه معنى قائم بنفسه سبحانه وتعالى، معنى قائم بنفسه، لكنه لا يتكلم بحرف وصوت، وإنما هذا المعنى في نفسه سبحانه وتعالى فقط. وأما هذا الكلام فإنه حكاية عن كلام الله، حكاية عما في نفس الله. من الذي حكاه؟ قال جبريل أو محمد حكى هذا الكلام عن الله، عن المعنى القائم بذات الله جل وعلا. فهو يقول إن هذا القرآن ليس هو كلام الله، وإنما هو حكاية عن كلام الله القائم في نفسه سبحانه وتعالى. فالحروف والألفاظ مخلوقة عنده، أما المعنى فإنه غير مخلوق، هو من عند الله، المعنى من عند الله، أما اللفظ والحروف فهي مخلوقة، وهي حكاية عن كلام الله عز وجل. فهذا القرآن الذي بأيدي الناس هذا حكاية عن كلام الله، وليس هو كلام الله بمعنى أن الله تكلم به. هذا مذهب الكلابية أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب، أو عبد الله بن سعيد كلاب كذا، ثم كلابا لشدة جداله وخصومه. وأما الأشاعرة أتباع أبي الحسن الأشعري، أبي الحسن الأشعري نسبة إلى الأشعر قبيلة من اليمن، ينسب أنه من ذرية أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، فالحاصل أنه من الأشعريين قبيلة في اليمن، فنسب إليهم وقيل الأشعري. فأبو الحسن الأشعري رأيه قريب من رأي ابن كلاب، إلا أنه يقول إن كلام الله هو المعنى القائم في النفس، في نفس الرب سبحانه وتعالى، وأما هذه الألفاظ والحروف فهي عبارة عن كلام الله، أقرأ بها جبريل أو محمد. فالألفاظ هذه عبارة عن كلام الله، والمعنى من عند الله عز وجل. فقوله قريب من قريب ابن كلاب أو مراده له، كلاهما متفق على أن كلام الله هو المعنى القائم في نفسه، وأما هذا القرآن وهذه الكتب فهي إما عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله، أو متفقون أنه ليس لله كلام بأيدي عباده يقرؤونه، وإنما هذا كلام الرسول، الرسول الملكي أو الرسول البشري، يعبر أو يحكي عن كلام الله عز وجل. هذا مذهب الأشاعرة أتباع أبي الحسن الأشعري. وأبو الحسن الأشعري كان في الأول من المعتزلة، أخذ الاعتزال عن أبي علي الجبائي وهو زوج أمه، أخذ مذهب الاعتزال عنه، ثم إنه تاب من مذهب الاعتزال وأعلن التوبة في الجامع، بعد صلاة الجمعة، أعلن أنه رجع عن مذهب الأشاعرة، عن مذهب المعتزلة، وتبرأ منه، إلا أنه أخذ مذهب الكلابية في تأويل الصفات، إلا سبع صفات فقط. ثم إنه هداه الله وتاب من مذهب الكلابية وأخذ بمذهب الإمام أحمد ومذهب أهل السنة، فصار من أهل السنة كما ذكر ذلك في كتابه مقالات الإسلاميين، وفي كتابه الإبانة عن أصول الديانة، وهما من آخر ما كتب، فأفصح في هذين الكتابين عن رجوعه عن مذهب الكلابية وأخذه بمذهب إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، إلا أنه بقيت عنده بعض الأشياء ولكن في الجملة هو على مذهب الإمام أحمد ويصرح بذلك، لكن أتباعه الأشاعرة بقوا على مذهبه، على مذهب الكلابية، أتباعه الأشاعرة لم يرجعوا عن مذهبه الأول بل بقوا على مذهب الكلابية ولا يزالون وينكرون رجوع أبي الحسن الأشعري، ينكرون هذا، ولكن هذا مصرح به في كتبه ولله الحمد، في كتاب العبادة صريح، وفي كتاب المقالات الإسلاميين لما ذكر مقالات الفرق صرح بأنه على مذهب الإمام أحمد ومذهب أهل السنة والجماعة، وهذا الكتابان من آخر ما كتب رحمه الله. فالذين ينتسبون إليه الآن هذا الانتساب غير صحيح، لأنه رجع عن هذا المذهب، فهم إنما ينتسبون إلى الكلابية وليس إلى أبي الحسن الأشعري، لو انتسبوا إليه انتسابا صحيحا لرجعوا إلى مذهب أهل السنة. فهذه حاط المقالات التي ذكرها الشيخ هنا، الأول مذهب الجهمية، الذين ينفون الكلام عن الله لفظا ومعنى، ويقولون ليس لله كلام، كما أنه ليس له صفة من الصفات، ليس له كلام، وإنما خلق الكلام في غيره، ولهذا الشيخ يقول كلام الله منه بدأ، هذا رد عليهم، منه بدأ هذا رد على الجهمية، يعني لا من غيره، لم يبدأ من جبريل أو من محمد، وإنما بدأ من الله جل وعلا، منه بدأ الرد على الجهمية. فذكر مذهب الجهمية وهو نفي الكلام عن الله لفظا ومعنى، وذكر مذهب الأشاعرة الكلابية بقوله ليس كلام الله، ليس كلام الله الحروف، ليس كلام الله ليس حكاية عن كلام الله كما هو قول الكلابية، ولا عبارة عن كلام الله كما هو قول الأشاعرة. ثم ذكر مذهب المعتزلة. المعتزلة أيضا يقولون بقول الجهمية، يقولون القرآن مخلوق، يقولون القرآن هذا القرآن مخلوق، والكلام ينفع عن الله، والكلام عندهم هو الحروف فقط دون المعاني، يقولون المعاني لا تدخل في الكلام، وإنما الكلام هو الحروف. فقول الشيخ ليس كلام الله الحروف دون المعاني هذا رد على المعتزلة، ولا المعاني دون الحروف هذا رد على الأشاعرة وعلى الكلابية الذين يقولون إن كلام الله هو المعنى القائم في نفسه دون الحروف فإنها مخلوقة وملفوظ بها من قبل البشر. الله جل وعلا رد على من نفى عنه الكلام وتوعده بأشد الوعيد كما ذكر عن الوليد بن المغير إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤفى إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر. الوليد بن المغيرة سمع القرآن من الرسول صلى الله عليه وسلم فأعجبه، أعجبه القرآن غاية الإعجاب، وقال ما هذا كلام البشر أبدا، هذا الكلام أنا أعرف كلام الناس، أعرف الشعر وأعرف السحر وأعرف كذا وكذا، ليس هذا من له شعر ولا هو كلام بشر ولا هو سحر، هذا فوق الكلام الذي أعرفه. فلما سمع الناس الكفار منه هذا الكلام أنكروا عليه، فلما رأى أن الكلام وتوعده من أشد الوعيد كما ذكر عن الوليد بن المغيرة إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر. الوليد بن المغيرة سمع القرآن من الرسول صلى الله عليه وسلم فأعجبه القرآن غاية الإعجاب وقال ما هذا كلام البشر أبدا، هذا الكلام أنا أعرف كلام الناس، أعرف الشعر وأعرف السحر وأعرف كذا وكذا، ليس هذا من له شعر ولا هو كلام بشر ولا هو سحر، هذا فوق الكلام الذي أعرفه. فلما سمع الناس الكفار منه هذا الكلام أنكروا عليه، فلما رأى أن الكفار وزملاؤه وأصدقاؤه أنكروا عليه فإنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا قول البشر، من أجل أن يوافق زملائه من الكفرة ويجاملهم، وهو يعلم أنه كلام الله باعترافه أولا. فمن قال إن القرآن من قول البشر فقد شابه الوليد ابن المغيرة الكافر الملحد الذي توعده الله بأشد الوعيد، فليدخل في ذلك الجهمية

في غيره من الغمام والملائكه دليلنا رحمه الاستقرار لله تعالى. لا ينظرون هذا ما هو النظر بالبصر، ينظرون يعني ينتظرون، هذا من الانتظار، مثل قوله تعالى انظرونا نقتبس من نوركم، يعني انتظرونا حتى نقتبس من نوركم. المنافقون يكونون في ظلمة والمؤمنون في نور، يسيرون إلى الله إلى المحشر في نور، والمنافقون يكونون في ظلام يتعثرون، فيقولون للمؤمنين لا تستعجلون انتظرونا حتى نقتبس من نوركم ونستضيء بنوركم ولا نتعثر في طريقنا. فهل ينظرون معناها ما ينتظرون. نعم. ابتدائية من ابتدائية لابتداء الغاية. نعم. وليست تبعيضية وإنما هي ابتدائية. نعم. أن القرآن ابتدأ نزوله من الله سبحانه وتعالى والتكلم به من الله جل وعلا. نعم. ومن الذين قالوا بتحقيق الصفات أن يخرجون من المسلمين يعني. يختلفون منهم من يخرج الجهمية. الجهمية كفار عند كثير من أهل السنة من أئمة العلماء، ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، بقية عالم كفروا الجهمية، أما بقية الفرق فتختلف، منهم الدعاة المعاملون هؤلاء يكفرون، أما المقلدون وأما المتأولون الذين ظنوا أنهم على حق فهؤلاء يضللون ولا يكفرون. يوم تحصيل. نعم. قال له اكتب أكلم، قال له اكتب، رب أول ما خلق الله القلم كتب، بل قال أول ما خلق الله القلم قال له اكتب. فالحاصل أنه سبق لكم الخلاف، وابن القيم يقول في النونية والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده أو لا عند أبي العلى الهملان، والحق أن العرش كان قبل لأنه وقت الكتابة كان ذا أركان، يشير إلى الحديث إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. نعم. فقوله وكان عرشه على الماء ألا يدل على أنه قبل الكتابة وقبل وجود القلم. نعم. هو كلام الله بلا شك ويجل ويعظم ويكرم، لكن تقديره لم يرد فيه دليل، ما عليه دليل، فعله بعض السلف لكنه اجتهاد منه، ما فيه دليل على تقديل المصحف. نعم. هذا حين هل هذا حين هذا حساب، هذا في الحساب يكلمه ربه في الحساب حاسبه. نعم. ولا يلزم من الكتاب الرؤية. نعم. الهجر بين المؤمنين إذا كان من أجل معصية فإنه يشرع عند المصلحة، إذا كان في الهجر مصلحة يعني يرجع عن معصيتها وعن مخالفتها، أما إذا كان ليس فيه مصلحة وإنما قد يزيد شره ومعصيته فإنه لا يهجر، بل يناقح ولا يهجر.